بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، وإنا على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحياة عقيدة وجهاد، شعور وشعار، وقيمة الإنسان، عظمة الإنسان، شرف الإنسان، كرامة الإنسان، إنما بما يحمل من المبادئ والعقائد والسلوك الطيب. العقيدة بمعنى العلم الذي يعقد بالقلب. العقيدة مأخوذ من العقدة، فعندما العلم ينعقد بقلب الإنسان يسمى ذلك العلم بالعقيدة، وهو الإيمان القلبي، والذي يكون من وراء هذا الإيمان القلبي العمل بالأركان. يعني الإنسان إنما يعمل بجوارحه في أفعاله وأقواله وأحواله إنما يعمل تبعا لما في قلبه من الإيمان، من العقيدة. كيف يعتقد، كيف يؤمن، فعمله على ضوء عقيدته، على ضوء إيمانه. العلم ما هو؟ العلم يقال هو عبارة عن عقد المحمول بالموضوع، عقد المحمول بالموضوع، وهو القضية في علم المنطق. القضية إذا كانت قضية حملية مركبة من موضوع ومحمول، وفي علم النحو والبلاغة مركبة من مبتدأ وخبر، مسند ومسند إليه، فهذه القضية عندما يعقد بين موضوع وبين محمول بعقد، برابط، تسمى القضية حملية وتسمى عقدية علمية. مثال ذلك عندما نقول زيد بمفرده لا يكون شيئا معلوما من ورائه إلا تصور زيد، وهو العلم التصوري. وعندما نقول قائم أيضا لا نتصور إلا مجرد تصور معلومة مفردة، وهو تصور ساذج لم يكن من ورائه التصديق والاعتقاد. وأما إذا قلنا زيد قائم نفيا أو إيجابا، زيد قائم أو زيد ليس بقائم، فهنا عقدنا بين محمول وهو قائم وبين زيد وهو الموضوع. هذا عندما يعقد برابط، والرابط يكون من الأسماء، هو ومن الأزمان كان زيد هو قائم أو زيد كان قائما، فعندما نعقد أحدهما مع الآخر يسمى بالعلم. علمنا بأنه زيد قائم، أو علمنا بأنه زيد ليس بقائم، فتكون حينئذ من عقد الموضوع والمحمول في مثل هذه القضية يكون العلم. فالعلم هو عقد بين موضوع ومحمول. هذا العقد إذا عقدته بقلبي صار إيمانا، صار عقيدة. مثال ذلك في العقائد، إذا قلنا الله موجود، الله موجود نثبت بالأدلة القاطعة العقلية بأن الله سبحانه وتعالى موجود، الصانع لهذا الكون موجود، ببرهان العلة والمعلول، ببرهان الجسمية، ببرهان الحدوث، بأي برهان من البراهين التي تثبت الصانع سبحانه وتعالى بالفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. بعدما نثبت بأنه الله موجود، إن هذا العلم نعقده بقلوبنا ونقول في قلبي الله موجود، عقدت هذا العلم، هذه تسمى عقيدة، عقيدة التوحيد. أقول الرسول أعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين، علمت بأنه الرسول هو خاتم النبيين، عقدت ذلك بقلبي النبوة. فالنبوة من العقيدة، التوحيد من العقيدة. إذا قلت بعد رسول الله الخليفة، ثبت لي بأنه الخليفة بعد رسول الله حقا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذه عقيدة في الإمامة، عقدت قلبي بهذه العقيدة. أو ذلك الأخ السني مثلا يعتقد على أنه الخلافة إنما هي للأول والثاني والثالث مثلا ثم أمير المؤمنين رابعا، هذه أيضا عقيدة بعدما علم بها من طرقه إذا كانت صحيحة فحينئذ يعتقد بهذا الأمر. والعقيدة أعم من أن تكون صحيحة أو خاطئة، صائبة أو خاطئة. فالإنسان عنده عقائد صحيحة وعنده عقائد خاطئة، عنده عقيدة صحيحة وعنده عقيدة غير صحيحة. فالعقيدة هو عبارة عن العلم الذي يعقد بقلب الإنسان. فالحياة عقيدة، حياة الإنسان عقيدة، يعني قيمة الإنسان بعقائده، كما أنه لا بد أن يجاهد من أجل هذه العقيدة. لا بد أن يجاهد من أجل هذه العقيدة، لأن الحياة عقيدة وجهاد. حينئذ نحن وزيارة عاشوراء، حيث أنه في هذه الزيارة نستدل بها على ما نعتقده. نحن الإمامية الاثنى عشرية عندنا عقائد، فعقيدتنا أنما نأخذها من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، من العقل السليم، من الفطرة الموحدة، وكذلك من القرآن الكريم في الأدلة النقلية. تلك أدلة عقلية وفطرية، وهذه أدلة نقلية سمعية من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. فنحن نأخذ عقيدتنا من كتاب الله في مقام الاعتقاد وعلم الكلام كمتكلم لك فيلسوف، إنما نأخذ عقيدتنا أولا من العقل السليم والفطرة السليمة، لأنه إثبات الصانع إنما يكون ابتداء بالعقل، العقل هو الذي يثبت لي الصانع. ثم بعد ذلك أطيع الله وأطيع الرسول، الإطاعة العقلية لله، ثم الله يقول أطيع الرسول، هذه إطاعة شرعية. فعندنا إطاعة عقلية وإطاعة شرعية. فما نعتقده بالنسبة إلى أصول الدين وبالنسبة إلى معتقداتنا، إنما نأخذ مصادرها ومراجعها من العقل السليم، من الفطرة الموحدة، فطرة الله التي فطر الناس عليها تسمى بالفطرة السليمة والفطرة الموحدة، وكذلك من القرآن والأحاديث الشريفة. فمن الأحاديث القدسية الشريفة التي نأخذ منها الاعتقاد زيارة عاشوراء، بعد أن ثبت عندنا صحة هذه الزيارة وأنه تسالم عليه الأصحاب وعمل بالهبل المشهور، حتى ولو كان سنة ضعيفا عمل المشهور وتسالم الأصحاب وعمل المتشرعة، مما يستفاد من صحة الخبر، لأنه عمل المشهور يجبر الخبر الضعيف لو كان الخبر ضعيفا، مع أنه أثبت في العام الماضي وفي هذه السنة المباركة في أول محرم أثبتنا صحة السند بطريق آخر غير ما في كامل الزيارات. وعلى كل حال، فما نأخذه في مقام الاعتقاد من هذه الزيارة المباركة، زيارة عاشوراء، أنه بعدما شرحنا المفردات وفسرنا الفقرات الأولى من الزيارة، وصلنا إلى هذه الفقرة: برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. بعدما ذكرت أن هذه المصيبة التي أبكت السماء والأرض، هذه المصيبة التي أبكت أهل الإسلام، أبكت الموالين، أبكت الموالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بعد التي والتي لعنت أولئك الذين أسسوا أساس الظلم على أهل البيت، وذكرت معنى أهل البيت كمعنى المصطلح لا كالمعنى اللغوي، وأنه يطلق على معان أربعة، ويحتمل أن يكون كل أهل البيت هم الذين ظلموا وهم الذين شردوا وقتلوا ولا يزال شيعتهم يقتلون، فإنه بعدما ذكرت هذا أنا الآن في موقف أنه لابد أن أحدد موقفي مع أولئك الذين أسسوا أساس الظلم على أهل البيت ودفعوهم عن مقامهم وأزالوهم عن مراتبهم التي رتبهم الله. مع أولئك لابد اليوم أن أحدد موقف مع هؤلاء. فموقفي برئت إلى الله ابتداء البراءة. البراءة بالأمس ذكرت معناه لغة واصطلاحا، ولكن بقي شيء حتى أنه نصل إلى معنى الأولياء، منهم أولياؤهم. برئت إلى الله. عندنا في علم الطب، الطب القديم بالخصوص، على أنه الإنسان إنما هو متكون من عناصر أربعة بناء على ما عند القدماء من القول بالعناصر الأربعة: الماء والهواء والتراب والنار. طبعا اليوم علم اليوم يقول بعناصر 100 وأكثر من 112 عنصر عندنا أو أكثر من ذلك، الآن يزداد بالاكتشافات الجديدة تزداد هذه العناصر، ولكن عند القدماء العناصر الأربعة استقصد يسمى استقصد الأول. فكل ما في هذا العالم الجسماني إنما هو مركب من هذه العناصر الأربعة، والإنسان في بدنه مركب من هذه العناصر الأربعة. عنده حرارة البدن، عنده ماء في البدن، عنده هواء في البدن، وعنده تراب، أنه مخلوق من تراب، فمخلوق من هذه العناصر الأربعة. هذه العناصر الأربعة عندما تجتمع تولد أمزجة أربعة: المزاج البلغمي، المزاج السوداوي، المزاج الدموي، المزاج الصفراوي. هذه الأمزجة الأربعة إذا اعتدلت كان الإنسان صحيح البدن، سليم البدن. وإذا اختلفت، زادت بعضها على بعض، مثلا زادت أفرض المزاج البلغمي يزيد على الإنسان، فإنه يبتلى الإنسان بقلة الحافظة، مثلا يبتلى ببعض الأمراض التي تتعلق بالجانب البلغمي أو الجانب السوداوي أو المزاج الدموي. مثلا إذا تغلب عليه الدم يبتلى بالنوبة القلبية، بالشحطة القلبية، يبتلى بالجلطة الدماغية، باعتبار أنه الدم يتغلب عليه، مزاج الدموي يتغلب عليه على بقية العناصر. فإذا اعتدلت هذه العناصر الأربعة الإنسان يكون معتدلا سليما صاحيا. وأما إذا اختلفت فيكون مريضا. إذا تمرض الإنسان، كلامي هنا أنه إذا تمرض الإنسان في علم الطب أنه سلامة المريض إنما يكون بأمرين: الأمر الأول التنقية، والأمر الثاني التقوية. هذه كمصطلح قديم، ليس من المصطلحات المعاصرة في علم الطب، من المصطلحات القديمة في الطب القديم، مثل قانون ابن سينا. قانون ابن سينا يشير إلى هذا المعنى، أنه المريض إذا أراد أن يحصل على سلامته إنما يحصل على سلامته بالتنقية، وهو دفع الأخلاط المضرة في البدن التي سببت اختلاط، وهذه الأخلاط المضرة في البدن، هذه السموم المضرة بالبدن سببت أنه عدم الاعتزال في الأمزجة الأربعة والعناصر الأربعة. فحينئذ لا بد من تنقية المريض، يعني إخراج ما يكون فيه من الأخلاط الفاسدة، من الأخلاط الفاسدة والسموم الفاسدة لا بد من إخراجه أولا، وهو الذي يسمى بالتنقية. ثم بعد ذلك لا بد أن نقوي بنيته، يطعم بطعام خاص لتقوية بنيته، فحينئذ يحصل على سلامته. فسلامة المريض إنما يكون بأمرين: بالتنقية وبالتقوية. هذا في سلامة المريض. كذلك يقال في علم الأخلاق أنه إذا أراد الإنسان أن يكون سليما في خلقه، إذا أراد أن يكون سليما في خلقه ويتخلص من الأمراض النفسية والروحية والأخلاقية، إذا أراد أن يتخلص لا بد من أمرين: لا بد من تخلية وتحلية. التخلية والتحلية، هناك التنقية والتقوية، هنا التخلية والتحلية. وذلك لا بد أن يخلي نفسه، يخلي قلبه من الرذائل، من حب الدنيا، من الرياء، من السمعة، من الكبر، من الخيانة وغير ذلك من الرذائل. لا بد أن يخلي قلبه من هذه الصفات الذميمة، من هذه الرذائل، ثم يحلي قلبه بالفضائل. فلا بد من تخلية وتحلية، التخلية والتحلية، يعني لا بد من أمرين، حتى يكمل في أخلاقه، حتى يكون سعيد في أخلاقه، حتى يكون حسن الأخلاق. وإلا إذا لم يكن عنده التخلية، أراد أن يجمع بين الرذائل والفضائل، عنده رذيلة وعنده فضيلة، هذا الإنسان لم يكن كاملا، هذا الإنسان ناقص، يبقى على نقصانه. الإنسان الكامل إنما يتكامل أنه كل الرذائل يدفعه عن نفسه، ثم بعد ذلك يتحلى بالفضائل. فلا بد من سلامة الروح، من تزكية الروح، تهذيب النفس، من تخلية ومن تحلية. والإيمان الذي هو عبارة عن العقيدة، والذي تبتلي الأعمال وقبول الأعمال على إيمان الرجل وعلى صحة عقيدته. إذا صحت العقيدة وكمل إيمان الرجل، عند ذلك يقبل عمله، وإلا فلا يقبل عمل المرء مهما عمل. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه في عقيدته كان فاسدا. بما أنه فاسد العقيدة، عمله لا ينفع، يحبط عمله. إذا كان مشركا بالله فإن أعماله الصالحة تحبط، ليس له الثواب والأجر الأخرى يوم القيامة، لمن كان مشركا وكافرا بالله سبحانه وتعالى، لأن الكفر والشرك يوجب حبط العمل. فحينئذ لا بد من تصحيح العقيدة، لا بد من إيمان صحيح، لا بد من إيمان كامل، حتى تكون الأعمال مقبولة. قبول الأعمال، قبول أفعال، قبول أقوال، إنما يقبل لا إله إلا الله في قوله وفي عمله، وأنه كل من قال لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة، وإخلاصه أنه يمتنع عن المحرمات، تحجبه عن المحرمات، هذا فيما إذا كان كامل الإيمان، إذا كان صحيح الإيمان. وأما إذا كان ناقص الإيمان فلا يقبل منه العمل. فحينئذ كمال الإيمان بأي شيء؟ كمال الإيمان بأمرين. هذه كلها مقدمة لوصول إلى هذه المقدمة، أنه كمال الإنسان كما أنه سلامة صحة الإنسان إنما يكون بالتنقية والتقوية، كما أنه سلامة روح الإنسان وتزكية نفس الإنسان إنما يكون بالتخلية والتحلية، كذلك إيمان الإنسان إنما يكمل ويسلم إيمان الإنسان فيما إذا كان عنده البراءة والولاية. بمعنى أنه لا بد في قلبه من براءة، كما لا بد في قلبه من ولاية، تولي وتبري. ولأهميتهما جعل فقهاءنا العظام من فروع الدين التولي والتبري، لأنه مهم جدا باعتبار يكمل الإيمان، لأنه أساس الإيمان هو التولي والتبري. التولي لله، الله ولي الذين آمنوا، فيتولى الله سبحانه وتعالى فإنه أحق بالولاية، فإن الولاية جميعا لله سبحانه وتعالى على نحو الاستقلالية والذاتية. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتولى الرسول، ثم أمرنا أن نتولى أولي الأمر، أولئك الذين يؤتون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ربما أقول بإجماع المفسرين عند السنة والشيعة على أنه نزلت في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فوليكم الله، وليكم الله والرسول والذين آمنوا، هذه الولاية واحدة. هذه نقطة مهمة جدا بودي أن أوضحها للإخوان الذين معي على الإنترنت الآن، أكثر من 500 كمبيوتر الآن معي على الإنترنت، بودي هدية لإخواني أقدم هذا الموضوع، على أنه نحن عندنا في الإطاعة آية الإطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن في آية الولاية عندنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لماذا في الولاية الله سبحانه وتعالى إنما أتى ولاية الله وولاية الرسول وولاية الذين آمنوا بلفظ واحد وهو وليكم، ولكن بالنسبة إلى الإطاعة إنما كرر ذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ لماذا؟ لماذا في الإطاعة تكررت أما في الولاية لم تتكرر؟ لماذا لم يقل سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ووليكم رسوله والذين آمنوا؟ يكرر كما قال إنما كما قال سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. السر في ذلك على أنه الإطاعة إنما تكون لله سبحانه وتعالى عقلية. يعني العقل السليم يقول بما أنك عبد وأنك لك مولى فالعبد لا بد أن يكون مطيعا لمولاه، وثبت لك عندك أن المولى مولاك هو الله سبحانه وتعالى خالق الخلق صانع مصنوعات، فحينئذ عقلك يقول لك أطيع الله. ثم بعد ذلك أطعت الله في أي شيء؟ الله يقول إطاعة شرعية، إطاعة شرعية، إطاعة تكوينية وإطاعة تشريعية. الله سبحانه وتعالى يقول عليك أن تطيع الرسول وأولي الأمر الذين آمنوا بهذه الأوصاف المذكورة في القرآن الكريم الذي تنطبق على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فحينئذ الله يقول عليك بالإطاعة. هذا يختلف عن الولاية. الولاية إنما تكون لله سبحانه وتعالى، وبما أنه ولاية الرسول وولاية الذين آمنوا من نفس ولاية الله سبحانه وتعالى ومن سنخية ولاية الله سبحانه وتعالى، الله جمع الذين يتولون أمور الناس جمعهم في قول واحد في لفظ واحد إنما وليكم. كما تقول الفلاسفة السنخية علة الانضمام. هؤلاء الأولياء الثلاثة، الله ولي، الرسول ولي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أمير المؤمنين ولي الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد رسول الله، له خلافة الولاية بعد رسول الله. فحينئذ عندما جمعت هذه الولايات في لفظ واحد إنما وليكم، لأن هذه الولايات من سنخية واحدة بخلاف الإطاعة. الإطاعة كانت من سنخيتين، إطاعة عقلية وإطاعة شرعية تعبدية، لذا أطيع الله وأطيع الرسول. أما هنا الولاية إنما هي من سنخ واحد، ولاية الله وولاية الرسول وولاية الذين آمنوا من سنخ واحد، لذا إنما تتولى أولي الأمر إذا كانت ولايته من سنخ ولاية رسول الله. يا شباب، إنما تتولى أولي الأمر، الآن يقولون أولي الأمر من هم؟ الذي يكون حاكما في البلاد الإسلامية حتى ولو كانت حكومته على السيف، كما يقول أحمد بن حنبل الحنابلة، يقولون حتى ولو كانت حكومته بالسيف وبالقوة والقهر والقتل والتشديد وإلى آخره، ما دام هو حاكم فعلا، ما دام هو ملك فعلا، جلالة الملك جلالة الحاكم، فيجب على كل من يكون في ظله أن يبايعه وهو وليه ولي الأمر. نقول له على أنه هذه الولاية لا بد أن تكون من سنخية ولاية رسول الله ومن سنخية ولاية الله. سنخية ولاية الله مطلقة وسنخية رسول الله مطلقة، فلا بد أن تكون سنخية أولي الأمر أيضا مطلقة. مطلقة لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى جمع الثلاث الأولياء الثلاثة، جمعهم بلفظ واحد قال إنما وليكم. وهذا يعني على أنه لا بد أن يكون المتولي للأمر لأمر المؤمنين والمسلمين وأمر الناس وأمر الخلق كله، ولي الخلق كله، الله ولي الخلق كله. فلا بد أن تكون الولاية حينئذ من سنخ واحد للجمع، لأنه السنخية علة الانضمام. فعليه لا بد أن يكون أولي الأمر ولايته من سنخ ولاية رسول الله. ولاية رسول الله مطلقة ليست محددة. ولاية رسول الله يعني أنا أطيع رسول الله في قول وأخالفه في قول آخر، مستحيل. مستحيل أطيع الله في الصلاة وأخالفه في الصوم، أنا أصلي ولا أصوم، مستحيل. لابد أن أطيع الله سبحانه وتعالى في كل أوامره إطاعة مطلقة، مطلق الإطاعة والإطاعة المطلقة. وكذلك بالنسبة للنبي لرسول الله، وكذلك بالنسبة للذين آمنوا، أولياؤكم للذين آمنوا لابد أن تكون الإطاعة إطاعة مطلقة. والحال إطاعة الرؤساء، رؤساء الجمهورية الآن مثلا، إطاعة أفرض الملوك مثلا، عند القوم إطاعتهم ليست مطلقة. يقول ما دام هو في طاعة الله أن تطيعه، ما دام يكون في شوكة الإسلام والمسلمين أن تطيعه، أما إذا كان فاسقا فاجرا ظالما طاغيا فلا يجب طاعته. إذا كان يشرب الخمر مثلا، ملك يشرب الخمر ويدعي أنه هو ولي المؤمنين، هذا لا يجب طاعته في شرب الخمر، لا يجب طاعته. فحينئذ إذا لا يجب إطاعته يعني صار إطاعة مشروطة، معناته هذا أنه يتنافى مع وليكم. إذا لم يعمل أولئك الذين يتولون هؤلاء أولي الأمر الذين جاءوا بالسيف والقوة على الحكم، مثلا صدام صار حاكما وصار ولي الأمر فعلا، إذا أردنا أن نطيعه على نحو الإطلاق هذا يتنافى، لأنه إطاعته إطاعة الطاغية، إطاعة الفاسق، وإطاعة الفاسق لا يجوز، إطاعة الطاغية لا يجوز. وإذا أردنا أن نحدد الإطاعة أن نطيعه فيما كان موافق لله، نقول حينئذ يتنافى مع القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول إنما وليكم جعل الأولياء الثلاثة بلفظ واحد، ليس مثل آية الإطاعة حيث أنه جعله إطاعة عقلية وإطاعة شرعية، هنا إنما الولاية ولاية واحدة، ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا ما نعتقده وهو الحق، مطابق للعقل والسنة والوجدان والفطرة والأدلة القاطعة من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، أنه لا بد من إطاعتهم على نحو الإطلاق. لماذا من ثم نقول بعصمتهم؟ أنه عندما نقول بإطاعتهم مطلقا يستلزم أن يكون كل واحد منهم معصوما، لأنه إذا لم يكن معصوما يتنافى مع الإطاعة المطلقة. إذا قلنا بالإطاعة المطلقة والولاية المطلقة حينئذ يلزم أن يكون معصوما، فهناك تلازم في الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، أنه كل من يقول بالإطاعة المطلقة لا بد بالدلالة الالتزامية يقول بعصمتهم، وكل من يقول بالعصمة المطلقة بالعصمة الذاتية للأمل لرسول الله فحينئذ يقول بالإطاعة المطلقة والولاية المطلقة لهم. هناك تلازم. فعلى كل حال من إيمان المرء الكامل أنه لا بد من التولي والتبري، لا بد من التولي والتبري، التولي لله وللرسول ولأولي الأمر، يتولى أولي الأمر. الولاية لغة بحث مهم، طبعا كتبت هذا البحث بالتفصيل قبل سنين وطبع في كتابي هذه الولاية في أكثر من 450 صفحة في المجلد الخامس من موسوعة رسالات إسلامية. الولاية لغة، لأنه إنما أذكر الكتاب باعتبار بعض الإخوان على الإنترنت يطالبوني بأسماء الكتب ومؤلفاتي، فمن هذا الباب أذكر، لا أذكر تزكيته، والله إن شاء الله هو العاصم. الولاية لغتان بمعنى مرادفة الشيء للشيء الآخر وأن لا يكون بينهما فاصل، وأن تكون المماسة بين الولي والولي الآخر. مثال ذلك عندما يقال زيد ولي عامر في ركوب الفرس، يعني عامر ركب الفرس وزيد ركب الفرس وراءه وتولاه صار وليه. ولي يعني ايش؟ يعني معناته انه لم يكن فاصلة بينه وبين عامر في الركوب، وانه تماس معه، عدم الفاصلة يستلزم التماس، فتماس معه، هذا معنى الولي لغة كما في مفردات الراغب. وأما مصطلحا بمعنى القرب، باعتبار الولاية تارة تكون نسبية وهو القرب النسبي، تارة تكون ولاية روحية عاطفية وهو الحب، وتارة تكون الولاية بمعنى الإحاطة وهي الرياسة والسلطنة، أنه يحيط بالشيء، يكون متسلطا على الشيء، يتولى أمر ذلك الشيء، بمعنى أنه لم يكن بينه وبين ذلك الشيء فاصل، يتولاه من دون أن يكون بينهما فاصل. وهذا إذا كان على نحو الإحاطة تكون بمعنى السلطنة. ويقال لكي نميز بين المحبة وبين السلطنة، بين القرب الذي يدل على الإحاطة والسلطنة والرئاسة، وبين القرب الذي يدل على العاطفة والمودة والمحبة، والقرب العاطفي النسبي السببي أو القرب المعنوي، لكي نميز بينهما يميز بينهما، قالوا على أنه الولاية بكسر الواو ولاية بمعنى السلطنة، والولاية بفتح الواو بمعنى المحبة. وهذا ما جاء في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. على أنه تارة استعملت بلفظ الولاية لتدل على السلطنة والرئاسة، وأخرى استعملت بفتح الواو ولاية لتدل على المحبة والمودة والقرب المعنوي. وبالنسبة إلى رسول الله، بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة للأئمة الأطهار، استعمل كلاهما معا. يعني تارة عندما نقول ولاية أهل البيت يعني محبة أهل البيت، تارة نقول ولاية أهل البيت يعني سلطنة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تارة نقول ولاية رسول الله، ولاية رسول الله، وأخرى نقول ولاية رسول الله. ولاية الله، ولاية الله بالفتح أو بالكسر، فهناك فرق بينهما من حيث المعنى. وحينئذ يقال فيما نحن فيه على أنه الإنسان المؤمن في إيمانه الكامل ابتداء لا بد أن يتولى الله، يحبه كما أنه يكون سلطانا عليه يتولى أمره، لأنه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، كما عندنا أولياء الطاغوت يخرجون الذين كفروا من النور إلى الظلمات. فعندنا ولاية الرحمن وعندنا ولاية الشيطان. ولاية الرحمن ولاية الشيطان، يعني الشيطان يتسلط على بني آدم لأنه منذ اليوم الأول دخل في عروقه وفي جسده وفي عظامه وتسلط عليه، إلا القلب لم يدخله بأمر من الله سبحانه وتعالى، فكان الشيطان متسلط إلا على عباد الله المخلصين. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم ولاية. وأما البقية فأوليائهم الطاغوت، الشياطين أولياء الظالمين يوحون إلى الظالمين، الشياطين يوحون إلى أوليائهم. فهنا تارة الشيطان يتولى أمر الإنسان يعني يتسلط على الإنسان، والإنسان يتولى الشيطان يعني يحب الشيطان يتبع خطوات الشيطان، كما أن الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، كما أن العبد ولي الله سبحانه وتعالى، يعني الله ولي العبد والعبد ولي الله. يقال كل أسماء الله الحسنى، هذا في أسماء الحسنى، بحث الأسماء الحسنى، كل أسماء الله الحسنى أكو فرق بين الله وبين العباد. مثلا الرازقية، عندنا الرازق وعندنا مرزوق. الخالقية، يا خالق وعندنا مخلوق، أنت الخالق وأنا المخلوق. الصانع والمصنوع، كل الأسماء الحسنى إنما يكون فاعل ومفعول إلا الولاية. الولاية لم يكن فيها فاعل ومفعول، إنما هو لفظ واحد، الله ولي الذين آمنوا، كما الذين آمنوا يتولون الله سبحانه وتعالى، ومن يتولى الله. فحينئذ الولاية وهو الحب، يقال عظمة الحب بين العبد وبين الإنس وبين الله سبحانه وتعالى، أن الله اختار له لفظ واحد على أنه أنا وأنت في هذا اللفظ واحد. في كل الأسماء الحسنى أنا وأنت نفرق، أنا رازق أنت مرزوق، أنا خالق أنت مخلوق، أنا مالك أنت مملوك، ولكن في أمر واحد وهو الحب، الحب لله سبحانه وتعالى. الله من لطفه بعباده جعل لفظ الحب مشترك بينه وبين العبد، سبحان الله، مشترك بينه وبين حبيبه. يقول كما أني أحبك ولو علم العبد، في الحديث القدسي، لو علم العبد كيف اشتياقي إليه لمات شوقا، لمات شوقا. الله يشتاق العبد، يحب العبد، كما أن العبد يحب الله سبحانه وتعالى. فهذا الحب، الكلمة الدالة على الحب بين الله وبين العبد، إنما هي كلمة الولاية. الولاية بمعنى الحب، إنما رابط بين حبيب وحبيب آخر، الحب رابط بين الحبيب والحبيب. لذا الله سبحانه وتعالى اختار للحب الذي بينه وبين خلقه كلمة ولفظ الولاية، وأنها جعلها بلفظ واحد. فالله ولي الذين آمنوا، كما أن الذين آمنوا يتولون الله سبحانه وتعالى. فبرئت إلى الله وإليكم، أنا أدبرت عن أولئك الظالمين الذين أسسوا أساس الظلم منذ اليوم الأول، تبرأت منهم، إدباري عنهم إقبال إليك. لذا برئت إلى الله، إلى يتعدى البراء إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى. عندما أبتعد عن الظلام يعني أقترب عن النور، عندما أبتعد عن المغرب يعني أقترب إلى المشرق شروق النور شروق الشمس. فإذا عندما أبتعد عن الظالمين الذين أسسوا أساس الظلم وأعتقد بذلك اقتربت إلى الله، فبرئت إلى الله كما اقتربت إليكم، فبرئت إلى الله وإليكم أنتم أهل البيت، فبرئت إلى الله وإليكم ممن برئت منهم. الطائفة الأولى بالأمس ذكرنا أولئك الذين أسسوا أساس الظلم منذ اليوم الأول على أهل البيت منهم، ثم الطائفة الثانية من أشياعهم، ثم الطائفة الثالثة أتباعهم، وفرق بين الشيعة وبين الأتباع كما ذكرنا بالأمس، ثم أوليائهم. برئت إلى الله من هؤلاء الطوائف الأربعة، من الذين باشروا الظلم وأسسوا أساس الظلم منهم مباشرة، وأولئك الذين شايعوهم شيعة آل أبي سفيان، يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم عندكم دين كما قال الإمام الحسين في يوم عاشوراء فكونوا أحرارا كونوا عرما كما تزعمون، فأشياعهم وأتباعهم التابعون، ثم بعد ذلك أوليائهم. أوليائهم يعني من يحبهم، من يحبهم أيضا يدخل في دائرة التبري، على أنه أنا أتبرأ من أولئك ومن أشياعهم تابعوهم في الإطاعة، ومن أتباعهم تابعوهم في المشي والخط والمنهج، وحتى من أولئك الذين يتولونهم في المحبة، إذا أحبهم أنا لا أحبهم. لماذا؟ لأنه أمير المؤمنين روحي فداه قال عجبت لمن يدعي حبي يدعي حب عدوي، ما جعل الله في جوف من قلبين، قلب تحب علي وقلب تحب معاوية، هذا الشيء منكر ومستحيل. هذا هو النفاق. نحن عندما نقول النفاق النفاق، هذا هو النفاق، أنه أنت تقول علي كرم الله وجهه ومعاوية رضي الله عنه، هذا نفاق، هذا نفاق. الإيمان الكامل أنه لا بد من ولاية علي بن أبي طالب والتبري من أعداء علي بن أبي طالب. نعم، إذا أمكنك أن تثبت بأنه معاوية ليس عدو من المؤمنين، وهذا خلاف الوجدان وخلاف التاريخ وخلاف النصوص وخلاف الأحداث التاريخية وخلاف ما أخبر به الرسول الأعظم أنه ستقاتلك الفئة الباغية، ستقاتلك الناكثون يقاتلونك، القاسطون يقاتلونك يا علي، المارقون، هذه الطوائف الثلاثة التي أخبر عنهم النبي سيقاتلون علي بن أبي طالب، هؤلاء ليسوا أحبوا علي بن أبي طالب، الناكثون ليس أحبوا علي بن أبي طالب، لا بد أن تكون هناك عداوة بينهما، باعتبار لما يقع السيف بينهما لا يكون الحب حينئذ، السيف قاطع للمحبة، السيف يقطع الحب، السيف والعراق والنزاع والقتال وكل ما يدخل في هذه الدائرة إنما يكون قاطع للولاية. لذا مسلم عوسجة يقول لأولئك أهل الكوفة ولأولئك الذين اشتركوا في حرب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، قال يجب علي النصيحة لكم لأننا لازلنا وإياكم من المسلمين، ما لم يقع السيف بيننا لازلنا وإياكم من المسلمين، والإسلام نصيحة والنصيحة إسلام، فلا بد أن أنصحكم، فنصحهم إلا أنهم لم يقبلوا منه النصيحة. فحينئذ ما دام لم يكن سيف نقول بالإسلام، الإسلام الظاهري، أما أنه صار بينهما السيف، صار بينهما غصب الخلافة، صار بينهما تقمصها فلان والخطبة الشقشقية، فحينئذ من المستحيل أن يقال بأني أحب علي بن أبي طالب وأحب خصومه، هذا شيء مستحيل. لذا كما ورد في القرآن الكريم هذا المعنى، وكذلك أقرأ هذا البيت أولا أستشهد به ثم أقرأ لكم الآية الشريفة، يقول الشاعر تحب عدوي ثم تزعم أنني صديقك، إن الرأي عنك العازب، هذا رأي جدا خاطئ، هذا رأي مستحيل، يعزب عنك ويبعد عنك، أنه تقول أنا صديقك مع ذلك تحب عدوي، كما ذكرنا بالأمس الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة. فحينئذ يستحيل، ونستشهد بآية واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، طبعا الآيات كثيرة ولكن الوقت ضيق، فأستشهد بهذه الآية في سورة المجادلة آية 22، قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما قلنا الإيمان، الإيمان نصفه براءة ونصفه ولاية، نصفه حب ونصفه بغض وعداء. فلا تجد يا رسول الله أيها الأمة الإسلامية، لا تجد قوما يؤمنون بالله، إيمان بالله واليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله، يحب من كان في عداء الله سبحانه وتعالى وأذية رسول الله. أولئك الذين يؤذون الله ويؤذون الرسول، من آذى علي فقد آذى رسول الله، من آذى فاطمة فقد آذى رسول الله، من آذى الحسن والحسين قتل الحسن والحسين قتل رسول الله، حارب الحسن والحسين، حربكم حربي وحربي حرب الله، كما ورد في مسند الترمذي هذا المعنى، وسأذكر ذلك في صحيح الترمذي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان، لا تقول آبائي على هذا الخط، حتى ولو كان الآباء، هذا الخط الأموي، هذا الخط ابن تيمية الناصبي، هذا الخط لا تقول عليه آبائي، اترك ذلك، لأن الله ذم تقليد الآباء في العقائد، لا يجوز تقليد الآباء في العقائد. لذا يقول يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، يظهرون لهم المودة والولاية أبدا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، ابنك أبوك أخوك ما فرق، أو حتى العشيرة والقبيلة أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الذين عندهم الولاية وعندهم البراءة، كتب في قلوبهم الإيمان. لذا الإيمان نصفه تولي ونصفه تبري، تولي لله وللرسول وأهل البيت ولمن كان في خط الله وفي خطهم، والتبري من أعداء الله، أعداء الرسول أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ومن كان في خط أعداء أهل البيت. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من هاي في الدنيا، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن شاء الله خالدين فيها، نكون منهم، رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله. في الآيات الأخرى يشير إلى أنه من هو حزب الله، أولئك الذين يوادون الله والرسول، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم الذين يرثون الأرض، وذلك بقيام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله، ونكون من الممهدين لقيامه ولإصلاحه العالمي عندما ينادي أنا بقية الله، بقية الله خير لكم، ثم يقول يا لثارات الحسين. نحن في هذا الخط، في خط يا لثارات الحسين، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، فنحن في هذا الخط إن شاء الله. ثم بعد ذلك يقول الزائر يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، بعدما تبرأت منهم ومن أشياعهم أتباعهم أوليائهم، حينئذ أقول في مقام العمل، في مقام العمل، ذلك في مقام الاعتقاد، الحياة عقيدة وجهاد، شعور وشعار، فذلك شعوري وشعاري، واليوم يا أبا عبد الله أخاطب الإمام الحسين، وأجد نفسي حاضرا عنده وأقول يا أبا عبد الله، أناديه لأنه يراني ويسمعني بروحه التي في عالم البرزخ، ويا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ما معنى ذلك؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله في الليلة القادمة بشرط الحياة والتوفيق الإلهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى